هذه الشفاعة ورؤية الشفاعة ورؤية ورؤية وشفاعة ورؤية من شفاعة ما توافق حديث من كذا تبدل لله تكمل القصر رؤية الشفاعة أو رؤية الشفاعة أو الحوض الحوض هو مسحوظ زيني وهذا ما مسح الخفين هذا بعد. إيه. مسح الخفين. مسح خفين. ليه بقى؟ نعم. وهذه بعض. لا لا لا لا. أحمد لا تقول ترك ما يكمل إلا من نقص. ولا يصيب إلا من أخطأ. أنت كنت خرط رؤية وفي شفاعة ومشفاعة. على كل حال أنت إن حفظتها فأنت حافظها. طيب المهم ان عادل حفظه لكنه كان قد كتبها طيب قول من كذب حديث من كذب يريد يشير الى قول من كذب عليه متعمدا فلا تبوأ مقعده من النار وهذا متواتر لفظا ومعنى يعني رواه حوالي 60 صحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ واحد والبقيه متواتره معنى يعني بألفاظ مختلفة لكنها مجموعة يفيد العلم المشهور ما رواه إيش ثلاثة ولم يبلغ حد التواتر والعزيز ما رواه اثنان والغريب ما رواه واحد طيب هل ترون أن هذا من مباحث المتن ولا من مباحث السند من مباحث السند هو واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.